نقول ما حكم الذي عليه دين وهو ناس ثم مات؟ إذا كان دين لمخلوق فيودى، يعني كان يعرف مثلا أن فلان يطالبه بمبلغ فيودى عنه، إذا كان دين لحق الله مثل النذر الواجب ونحو ذلك فيودى عنه أيضا. يقول أمي أفطرت في عدة رمضانات الآن ولا تدري كم أيام التي أفطرتها، تقدر ما هي الأيام التي أفطرتها ثم بعد ذلك تصومها، إذا كانت كبيرة ما تستطيع فإنها تطعم. يقول ماذا يرى ابن عباس فيما أخر القضايا رمضان آخر؟ يرى أن زيادة مع القضاء إطعام. يقول جاء في حديث مرفوع من مات وعليه صيام صام عن وليه، فهل يدل على أن من مات وعليه صوم رمضان وجب القضاء من وليه؟ لا، المسلم قال لا يصلي أحد أحد ولا يصوم أحد عن أحد، والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ما قال فيصوم غيره، فلو مات فيحمل الحديث، حتى قال ابن القيم قال وهو فعل وفتوى الصحابة رضي الله عنهم أن الذي يقضى عنه النذر والمفروض لا يقضى عنه، وهذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا. يقول نسيت أن اليوم أول الثلاث البيضة، بعد أن افطرت في الصباح تذكرت فأمسكت من الظهر، فهل هذا صحيح؟ وسألتني كل شهر محدد الثلاث البيضة من جزء أيام البيض. الحديث الوارد أنها 13 و14 و15 ضعيف، لكن حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال أوصاني خليل قال وأن أصوم بثلاث، قال وأن أصوم ثلاثة أيام، قال أوصاني خليل بثلاث أن أوتر قبل أن أنام وأصلي ركعتين الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فمن غير تحديد. لكن لو شخص قال أريد أن أصوم 13 14 15 حتى لا أنسى ونحو ذلك ما في بأس، لكن تحديدا ما ورد حديث صحيح فيها. وابن القيم ذكر في زاد المعاد أن اليوم 13 14 15 وقت فورة الدم للإنسان، فتخمد تلك الفورة بالصيام. في بلادنا زكاة الفطر تقدر بالمال، لا ما يجوز. وكنا حديث ابن عمر وغيره كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلا يخرج إلا الطعام، وهو مذهب الجمهور ما يرى إخراج المال إلا الأحناف. وللمالكية والشافعية والحنابلة ورأي شيخ الإسلام محمد العقل وابن القيم وأئمة الدعوة والشيخ بن باز ما يخالف إلا الأحناف.